C'est un luxe. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الله يا عليك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله الله الله الله بارك الله فيك. الله Yeah. ربه جل ذكره. فأتي بما لمن المغرب فبعث الذي يبقى والله لا يهدي القوم الظالمين. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يكذبك ما يكذبك ما يكذبك صح هو يا سيدي هو يديك على جنب الله يكذبك يا شيخ واعلم أن الله عزيز حكيم يقويك يا سيدي أي والله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل كمثل حبة Oh, اي والله الله عليك بارك فيك يا رب. اللهم الله قول